بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: واعلم أن السلام سنة، وإسماعه مستحب، وجوابه أي رده فرض كفاية، يعني فرض كفاية إن تعدد المسلم عليهم، أما إن كان واحدا فهو عين في حقه، فرض عين. وإسماع رده واجب، بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع، حتى قيل لو كان المسلم أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه، بحيث لو لم يكن أصم لسمعه. سبحان الله. إذن السلام سنة وإسماعه مستحب، يعني لو لم يسمع يحصل أصل السنة، ولكن نعم لم تكمل هذه السنة في حقه، لكن لا يترتب عليه إثم لأن الابتداء به في الأصل سنة. نعم. أما الجواب لما كان فرضا، نعم، فحينئذ يجب أن يسمعه، لأن رد السلام فيه إكرام، وعدم رده فيه إيذاء للمسلم، وإيذاء المسلم محظور شرعا، فيجب عليه أن يسمع. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو أنه سمع، لو أنه سلم ولم يسمع رد السلام مع أنك تكلمت به سرا، فإن هذا يؤذيه. لذلك يجب عليك أن تسمعه كما يجب عليك أن ترد عليه، واجب، بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع. نعم. حتى قيل لو كان أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه، يعني ويرفع صوته قليلا. نعم. بحيث لو لم يكن أصم لسمعه، يعني لا يكلف أن يرفع صوته كثيرا، لكن لو كان هذا الرجل يعني سمعه قليل، ولو رفعت صوتك كثيرا لسمع، نعم، وليس في رفع الصوت إيذاء لأحد، يحسن أن يرفع الإنسان صوته. وهذا يعني معروف، يعني عادة لما إنسان يعني يلتقي برجل كبير في السن أو رجل مثلا ضعيف السمع يرفع صوته قليلا من أجل أن يسمعه، وهذا فيه شيء من بر المسلم. يعني سبحان الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. السمع سبحان الله يعني حاسة عظيمة عظيمة جدا جدا. قالوا إنه الكفيف يعني يتعلم، وقد يصير من كبار العلماء، أما الأصم فيصعب أن يتعلم. طبعا الآن في وسائل يعلمون الصم البكم، يعني يعلمون، ولكن يصعب يعني في الأصل في الوسائل البدائية أن يتعلم. حتى لو تعلم يبقى في عنده يعني نقص. نعم. أما الكفيف فما أكثر ما وجد من العلماء يعني الكبار جدا، سواء كانوا من القراء أو من المحدثين أم من الفقهاء أم من غيرهم من أصناف أهل العلم، نعم، وهم فاقدوا البصر، أكفاء، ما هي؟ شو جمع كفيف؟ أكفاء، مو أكفاء، أكفاء جمع كفء، كفء. لبيب شو جمعه؟ شو جمع لبيب؟ الإباء. لنا جلساء لا يمل حديثهم الإباء مأمونون غيبا ومشهدا. أمثالكم من أمثالكم. سبحان الله. سو الأبيات في أي شيء قيلات الإباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا فتنة نخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. ما يؤذيك هذا الجليس لا يؤذيك لا بلسانه ولا بيده ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. شو هن بقى جلساء الكتب يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا فتنة نخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. شو مفندا؟ يعني لا ينسب إلى الفند وهو ضياع العقل في يعني أرذل العمر لما إنسان يصل إلى يسمى بالخرف. هذا نعم الذي يعني يقول عن الكتب إنها أموات أو إنها أحياء ليس بمفند لا ينسب إلى ذلك. وخير جليسين في الزمان كتاب تخلو به إن خانك الأحباب. أنا هكذا سمعته من أحد شيوخنا لكن هو البيت الأول من بحر الطويل كمالة الأبيات من البحر الكامل. فيعني يبدو أنه الشطر الأول بيكون غير هيك. وخير جليس في الزمان كتابه تخلو به إن خانك الأحباب لا مفشيا سرا إذا استودعته وتفاد منه حكمة وصواب. والنائب فعل تبع تفادوا وتفاد منه حكمة. أما لو كان أنت بصير وتفاد منه حكمة يعني تستفاد من هذا الكتاب الحكمة والصواب. هو اللي أول وهلة يعني يبدو أنه مخاطب ذلك سألت أجل التنبيه يعني تفاد بمعنى تستفاد منه حكمة وصواب. أما لو كان وتفاد أنت يصح صار بدك مفعول به تاني بقى. تركنا لأطراف القنا كل لهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. اللعب طبعا شو كان اللعب أول شيء التسلية رجولة السيف والترس والقنا. تركنا لأطراف القنا كل لهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. أعز مكان في الدنا سرج سابح. شو يعني سرج سابحين؟ ظهر الخيل يعني. وخير جليس في الزمان كتابه. نشوف ذاك بس شو أوله تبع تخلو به إن خانك الأحباب. يعني لو قال مثلا خير مثلا الأحبة في الزمان كتابه أو يعني شبيه بذلك ذو تعديل أو نبحث عنه حتى نجده. بدك تكتب أنت الثانيات لأنه وخير جليس في الزمان الكتاب موجود كثير منه. تكتب إذا بدك تبحث عنه تخلو به إن خانك الأحباب لا مفشيا سرا إذا استودعته. هكذا سمعته من أحد شيوخنا الكرام الأكابر. شايف أحلى نعمة المؤانسة في الزمان كتابه حلوة والجليس نعمة المؤانسة والجليس كتابه تخلو به نعمة المؤانسة والجليس كتابه تخلو به إن خانك الأصحاب. لا مفسيا سرا إذا استودعته وتفاد منه ولا متكدعا. شو؟ ولا متكدعا. عيده؟ عيد البيت كله؟ نعم المؤانس والجليس الكتاب أتلو به إخانة الأحقاب لا مفشيا سرا ولا متكدرا وتفاد منه حكمة وصواب. لا مفشيا بس عندي لا مفشا عند القطيعة سره أي يعني لأنه الشعر أمره سهل أي واحد يعني عنده اطلاع بالعروض بيقصه بلزق لا مفشيا سرا ولا متكدرا هنيك عندك لا مفشيا سرا لا مفشيا سر لا مفشيا عند القطيعة سره لا مفشيا عند القطيعة وتنال منه سره عندك الشرط الأخير كمان وتنال منه حكمة وصوابه وتفاد منه حكمة. في بيت ثاني كمان سمعته من أحد شيوخنا بس ليكمل إن شاء الله بنحفظه منيح وننسبه لشيخنا باسمه أنا يعني بعادتي أنني أنسبه إلى شيوخنا باسمهم بس حتى يكمل البيت يعني لأنه ننسب الناقص لحالنا نحن. شو بيت جميل المعنى جدا يعني لكن البيت الأول قافيته غير البيت الثاني الروي تبعه ما كنت لاقي دورت عليه كتير بنيت ضمائرنا على كتم الهوى ولها استتار واجب لا ينكر رام العدا إعرابها مني وهل أبصرتم أن الضمائر تعرب هل تظهر تكون تظهر أو شيء يعني بس ما لقيته ما ولدت. طيب هو إذا واحد سمع أحيانا ما بدر له بينسى البيت الأول لبين ما يوصل للبيت الثاني يعني يأخذه المعنى. علم العروض مهم جدا يعني كتير بيفيد بتعديل الأبيات أحيانا يحفظه مثلا الذي يرويه لك يحفظه الخطأ تصححه أنت على حسب الوزن فيكون كما صححته مثلا في بيت مثلا يحتار فيه مثلا مثل شو هو البيت تنوعت الأسباب شو أوله لا تأوله من لم يموت إلا ومن لم يموت يروى هكذا وهكذا وكلاهما صحيح وزنا تطلع على السطر الثاني حتى تعرف إذا قلت من لم يموت صار من الكامل إذا قلت ومن لم يموت صار من الطويل الفرق بينهم الحرف واحد الطويل والكامل بس الشطر الثاني شو طويل تنوعت الأسباب إذا بدك تحطوا له واو بالأول شو اللي جابنا لحكيتنا كتب وشو اللي جابنا للكتب لا يسمعون ألباء وشو جابنا للألباء أكفاء وجاب للأكفاء الأصم نحن للأصم عشان نعرف إذا طلع استطرد ترجع من نفس المفرق لا ترجع من نفس الأصم الله يرضى عن سيدنا حاتم حاتم الأصم لم يكن أصم قال لك إن جاءت امرأة تسأله فأخرجت صوتا ناقضا للوضوء فاستحيت فبعد ما سألته طبعا فقال لها أعيدي ماذا قلت عيدي السؤال ففرحت أنه ما بيسمع يعني هو أراد جبر خاطرها طلع عليه الاسم حاتم الأصم بحيث لو لم يكن أصم لسمعه يعني مقدار الرفع بده يكون على هذا الحال ف قال وبرد العجوز لا برد الشابة، يعني لا يسقط. نعم ويسقط، عفوا جاوزنا شوي. قال وكذا جواب العطاس، وكذا جواب العطاس، يعني على نفس الترتيب المذكور في السلام ينبغي أن يسمعه. ويسقط عن الباقين، ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل، وبرد العجوز لا برد الشابة. يسقط عن الباقين شو هو؟ رد السلام، كلام عن يعني رجع إلى السلام. برد صبي يعقل، نعم صبي مميز، قالوا عليكم السلام، سقط الفرض اللي هو فرض كفاية، سقط عن الباقين. وبرد العجوز أيضا يسقط، لا برد الشابة. هاي الفاصلة مو صحيحة هون، نسبب إشكال يعني. هذا وبرد العجوز لا كاتبين، وبرد العجوز لا برد الشابة، يعني لما لم يعتبر رد الشابة من أجل يعني البعد عن الفتنة. لكن نعم هذا إن كان هذا هو التعليل، معنى هذا أنه لو كان مثلا بين المحارم يسقط، يعني لو مثلا أسرة، نعم دخل مثلا الأب فسلم فردت مثلا بنت شابة بنته، يعني ظاهر أنه يسقط رد السلام. لا برد الشابة والصبي والمجنون، يعني الصبي قبل شوي ذكر والآن ذكر، معناته شو بدنا نميز بيناتهم؟ نميز بالمميز، يعني بده يكون نعم في المسألة الأولى مميز، في الثانية غير مميز. والمجنون، ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب الواحد، يعني أنه سلم على الجماعة بخطاب، نعم بخطاب الواحد، لو قال السلام عليك مثلا، يعني كأنه يقول السلام عليك أيها الجمع الكريم. تمام، لماذا يسقط؟ لأنه يمكن هذا موجود استعمال أو خطاب الجمع بمخاطبة الفرد، أحيانا بخطاب المؤنث على أنهم جماعة، تقول قام الرجال أو جاء الرجال وجاءت الرجال، لما قال إن قومي تحنثوا، شنو تحنثوا؟ يعني حلفوا، نعم وتعاهدوا وتقاسموا، إن قومي تحنثوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. الجمع نعم كل جمع، لكن أي جمع؟ جمع التكسير، جمع التكسير وليس التكثير، التكسير قصة ثانية. جمع التكسير هو مؤنث من حيث المعنى، أو نقول بالأحرى يصح تذكيره ويصح تأنيثه، سواء كان جمعا لمذكر أم لمؤنث. تقول جاء الرجال وجاءت الرجال، جاء النساء وجاءت النساء. أما جمع التصحيح فإن كان لمذكر فلا بد من تذكير الفعل، وإن كان لمؤنث فلا بد تأنيث الفعل. إذا اعتبرنا جمع المؤنث يعني اعتبرنا من التصحيح أو السالم، لكن هذا هو المشهور فيه. بعضهم يقول لا يلزم، يعني وهو واقع أنه لا يلزم أن يكون سالما، لكن بيسموه جمع مؤنث سالم باعتبار الغالب، الغالب أن يكون لمؤنث والغالب أن يكون سالما. إن قومي تحنثوا، في عندكم إتالي اليوم صح؟ وبقتلي تحدثوا، وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع كل جمع، ما كل شطرة تحط واو أو فاء عم ترش عليهم. ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب الواحد، ويسلم الواحد بلفظ الجماعة. هيك العبارة، ويسلم الواحد بلفظ الجماعة. بس الظاهر هو المراد يعني بناء على ما قبله، يسلم على الواحد، أو إذا نعطف عطف نقول ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب الواحد ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة، وكذا الرد. يعني المعنى إيش؟ يسلم على، تمام؟ شو الدليل؟ هلأ بالتعليل شو قال؟ أو بالتعليق تحت قال لأن مع كل واحد حافظين كاتبين، فكل واحد كأنه ثلاثة، معناتها الخطاب يسلم عليه، يقول السلام عليكم تنو. كذلك لما يسلم الإنسان من الجماعة ماذا ينوي؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله. صحيح. نعم، قال هذه النية أكثر الناس يغفلون عنها، أنه هي مستحبة. يعني ينوي أولا إن كان خلف الإمام ينويه في التسليمتين، وإن كان عن يمينه ينويه في التسليمة الثانية، وإن كان عن يسار الإمام ينويه في التسليمة الأولى. نعم. وينوي أيضا مع ذلك ينوي المصلين من الإنس وصالح الجن والملائكة. وكذا الرد، ولا يزيد الراد على وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض يقول مغفرته ورضوانه وإحسانه، يعني لا مانع منها، يعني ما في ارتكاب مخالفة فيها، لكن لا يعتبرها سنة. قال في التقانية والأفضل للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء. في مثل هذا إذا ثبت يعني حديث في هذا وأخذ به لا حرج، أن هذه الأشياء يعني لا يتعلق بها يعني صحة شيء وفساد شيء، ولا يتعلق بها إثم ولا يتعلق بها مخالفة، وإنما المقصود الأفضلية. ولو ثبت مثلا، يعني أنا قرأت في هذا أثرا في هذا لكن الآن لا يحضرني، أنه لما سلم فأراد أن يحييه بأحسن منها أحد الصحابة ابن عباس أو غيره، لكن يعني من زمان قرأتها بدها مراجعة. فلو ثبت في هذا أثر، يعني لو أنه مثلا أنا حنفي قرأت بس مثلا بعض الآداب في مذهب إمام الشافعي، شلون يعني في كتاب الأذكار، ونقل فيها ما نقل من الأحاديث وأخذت به على أنه من الآداب، ما في حرج في ذلك. أما لما بيكون أمر مثلا في عبادة معينة ويتعين علي إما أن ألتزم بمذهبي أو يعني أخذ بمذهب آخر ما استطع على الجمع، أخذ بمذهبي. لكن هذه الآداب العامة لو أنه الإنسان استفاد بعض الأشياء من مذهب آخر ما في مانع من ذلك. يعني قال لا ينبغي أن يزاد على البركات شيء. نعم، هذا ما نقول عن الحاشية، لكن نراجع إن شاء الله أنه فيه ومغفرته. طبعا الآن نحن نتكلم عن المذهب، المذهب هكذا، تمام؟ لكن أنا بحكي من ناحية عملية، لو أن الإنسان ثبت لديه شيء من هذا ما في حرج في هذا، لا يعني لا يضيق الإنسان ولا يحرج على الناس. ليش عم نقول هيك؟ لأجل أنه الإنسان لو أننا سمعنا أحدا يقول هذا، يعني هل ننكر عليه؟ دائما الإنكار بده يكون على شيء متفق عليه. لذلك قالوا كلما كثر علم الإنسان وازداد اطلاعه قل اعتراضه وإنكاره. ولا يزيد الراد على وبركاته، ويأتي بواو العطف في وعليكم، ما يقول عليكم السلام. يعني كثير من الناس نعم ينقص أجرهم وثوابهم لقلة علمهم أو لعدم مجالستهم للعلم وأهله، فتجده يأتي بصيغ من السلام عجيبة. يدخل واحد يقول سلام الله عليكم مثلا، يعني أنت الآن أقل ما يقال إنك خالفت السنة، أقل ما يقال سلام الله عليكم. ثاني نعم لما قال له سلام الله عليك وقال له عليكم سلام الله. كان نعم شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان يقول له هذا دعاء وليس بسلام، أو يقال هذا تحية الموتى، سلام عليكم دار قوم مؤمنين. إذا قال سلام عليكم بعض الناس يقول سلام عليكم، كلمة سلام عليكم يعني واردة في الأموات. يجب الرد سيدي. نعم يجب الرد إذا سلام الظاهر هو أنه نوى يعني أنه نوى بذلك السلام لكن صيغته ناقصة. ويأتي بواو العطف في وعليكم يعني حتى نعم يرد الجواب إلى السلام الأول بالعطف وليس يبتدئه ابتداء. نعم. وإن حذفها أجزأه. وإن قال المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو السلام عليكم، ولكن الألف واللام أولى يعني لأنه هي مذكورة في القرآن في نعم في قول الله عز وجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فالتقدير سلام عليكم، قالوا سلاما أي نسلم سلاما. نعم قال سلام أي عليكم سلام، وسلموا بالجملة الفعلية فهو رد بالجملة الإسمية ليحييهم بأحسن من تحيتهم، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار والدوام، وأما الجملة الفعلية فتدل على حصول الأمر وانقضائه، يعني عليكم سلام دائمة مستمرة، ونسلم سلاما يعني أعطيناك سلام وانتهى بمجرد الكلام، فسلم عليهم بأحسن من تحيتهم. نعم فهنا يقول سلام عليكم أو السلام عليكم. نعم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو السلام عليكم، يعني تقول له مثل ما قال تعيد ما قال، يعني هو ماذا قال السلام عليكم فأنت قلت السلام عليكم، لكن الألف واللام أولى. ورد السلام وتشميت العاطس على الفور يعني وجوبه على الفور وليس على التراخي، يعني بعد 3 أيام بيقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الظاهر أنه هذا في يعني السلام المباشر عند اللقاء، أما في الكتاب فالرد يكون فور وصول الكتاب، يعني إذا وصلك الكتاب أو الرسالة فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقل بلسانك وعليكم السلام ورحمة الله أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته وعليه السلام أو عليكم، ثم يعني إن شاء الله ما يكون حرج في التراخي في الكتابة. والظاهر أنه يعني يكتفى برد السلام باللسان، لأن الإنسان إذا بعث إليك رسالة مكتوبة، الرسالة المكتوبة أقوى من الرسالة التي على الجوال، الرسالة المخطوطة هذه نعم، لأن هذه الرسالة يعني عبارة عن أضواء كهربائية، إذا خلصت بطارية بتروح الكتابة مثلا. نعم أما تلك الكتابة فهي كتابة مستبينة واضحة ثابتة يعني على الورق مثلا أو على قرطاس نحو ذلك، فهي أقوى. مع ذلك لو وصلك كتاب وفي هذا الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب عليك أن ترد بلسانك في مجلس وصول يعني مجلس قراءة الكتاب، لما يفتح الكتاب ترد السلام. نعم لكن لو أن الإنسان كتب هذا أكمل وأحسن. إذا خرج على التوضأ فدخل رجل فسلم رد عليه السلام مع الوضوء ثم سلم عليه، رد عليه السلام على كل حال، سيأتي معنا المواضع التي لا يجب فيها رد السلام. ما في مشكلة بالنسبة للوضوء أن ترد السلام. الموضوع يعني صالح للذكر، في عندك أذكار الوضوء. يعني أقول إنه ما دام إنه ما في مانع ترد عليه السلام، ما في حرج. فإن أخره لغير عذرين كره تحريما ويلزمه التوبة، لأنه فرض كفاية. يعني نحن نكرر أنه فرض كفاية، يعني كما قلنا فرض كفاية لما يتعدد السامعون. وإنما يستحق العاطس التشميت إذا حمد الله تعالى، فيقول المشمت يرحمك الله، ويجيبه العاطس بقوله غفر الله لي ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. وينبغي له أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته. سبحان الله، غفر الله لي ولكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا يقول له. وإلا مثل ما هذا كان واحد كان يقولوها يعني بين طلاب العلم، عطس قال له سبحان من عطسك ولو شاء لفطسك. مرة واحد هيك قال له، قال له الثاني، قال له سبحان من أنطقك ولو شاء لأخرسك. ف يعني سنة، لازم الإنسان السنة ما يدخل السخرية والهزء في الأشياء التي هي يعني من أمور الدين وشؤونه. شيخنا الشيخ هاشم رحمة الله عليه رضي الله عنه يعني حدثني مرة أنه كان في الحرم فعطس فحمد الله، فقال له رجل يرحمكم الله، فقال يهدينا الله يهدينا الله ويهديكم، أو يصلح الله بالنا وبالكم، أو يعني هيك قريب من ذلك، هدانا الله وهداكم وأصلح بالنا وبالكم. فقال له هذا الرجل خالفت السنة. الأصل يعني يهديكم الله، شو يهدينا الله ويهديكم ويصلح بالنا وبالكم. قال له خالفت السنة. فقال له بل أتيت بالسنة وزدت عليها، زدت الدعاء لنفسي يعني. ولا مانع يمنع من هذا يعني. هيك الشيخ قال له بل أتيت بالسنة وزدت عليها. قال لي ثم يعني بعد قليل التقينا بسيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، فحدثهم الشيخ بالحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وأن هذا يعم الدعاء وغيره. سبحان الله. وينبغي له أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته. حدثتكم بهذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رضي عنه، مرة جاء إلى الصف وهو يضحك في المعهد من مدة، سبحان الله وجدت دفترا هيك سفينة صغيرة يسموه 50 طبق، كانوا يسموه سفينة أو أصغر من ذلك يعني. سبحان الله دفتر فوائد هو فيه، سبحان الله يعني معظم الفوائد اللي مذكورة فيه من شيخنا الشيخ عبد الرزاق، أبيات وأحكام فقهية وأشياء، حتى بعض أمثال عامية. بيضته بعدين نقلته على دفتر، هو مكتوب بسرعة يعني خلال الصف يعني خلال الدرس. فمن جملة الأشياء اللي كاتبها أنه دخل شيخنا مرة وهو يضحك ابتسم، فقال جاءني بالأمس رجل وقال لي قرأت حديثا ولم أفهمه. فقال له الشيخ ما هو؟ قال له إذا عطس أحدكم فاشتموه. يعني نعم. قال له الشيخ ما يشمتوه يعني، تقول له يرحمك الله. فإن عطس أكثر من 3 يحمد الله تعالى في كل مرة ويشمته السامع 3، ثم يسكت وينكس رأسه عند العطاس ويخمر وجهه ويخفض صوته، فإن التصريح بالعطاس حمق. يعني بعض الناس يعني بيعمل وراها شو اسمه جملة كاملة من حروف، خصوصا من حروف الجيم والشين باتشو كان تحسه صار صيني يعني. فهذه الإضافات الزائدة كلها يعني يقول هذا حمق، يعني غير لائقة الإنسان في مجالسة الناس. فالإنسان يقظم ما استطاع، خلي تطلع يعني عطسة، يحاول أن يقظمها، خفف الصوت حتى لا يؤذي من حوله. المشهور أنه العطاس من الرحمن والتساؤب من الشيطان. لكن أذكر أيضا مر معي أنه أن العطاس القوي يعني الغليظ أرقى من الشيطان. لازم نحط ورقة ودفتر الأشياء اللي يعني بتمر معنا هيك، يعني أشياء ربما يكون هيك العهد بها بعيد من راجعها. لكن قرأت ذلك بس لا عهدي به بعيد ما أذكر. فإن التصريح بالعطاس حمق، يعني هذه العبارة تدل على شيء من ذلك. شوف راجع لنا يا هاي المسألة، أنت صاروا تنتين هلا من رجعون هي والثاني أنه ولها استتار واجب ولا لا ينكر. لا مو هي اللي عم نقول عنها، هاي الخطوة فيها يسير قلنا عنها. نعم نعم انه لو زاد انه يزيد ومغفرته، انه هل يزيد نعم ومغفرته. واذا عطست المراه، ذاكرين ادب من اداب العطاس انه اذا انسان عطس ولم يحمد نعم فتحمد الله عز وجل لتذكره أو تذكره بالحمد بأسلوب. كان بعض الصالحين إذا عطس رجلا ولم يحمد يقول له من عطس ماذا يقول؟ لا يقول الحمد لله إلا يرحمك الله. نعم. وبعضهم استحب أن تحمد الله قبل العاطس يعني مطلقا، تحمد الله إذا عطس فأنت تسبقه بالحمد، ففيها ذكر وفيها تذكير. لكن ما يروى فيها من الحديث غير ثابت، انه من عطس من حمد الله قبل العاطس عوفي من الشوص واللوص والعلوص. ذاكرين في الكتب مكتوب انه نوع من الامراض هي. شو عم يقول؟ لحديث من سبق العاطس بالحمد لله امن من الشوص واللوص والعلوص، أي وجع الضرس والأذن والبطن. إنه هيك بهاللفظ. لا، وفي الأوسط للطبراني عن علي رضي الله عنه رفعه من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته. وأخرج ابن عساكر من سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة ولم يرى فيه ولم يرى فيه مكروها حتى يخرج من الدنيا. وفي الحديث العطسة عند الحديث شاهد عدل، ولا يقول العاطس أب أو أشهب فإنه اسم للشيطان كما في لآخره. أشهب اسم للشيطان، بعض الناس يقول أشهب، بعضهم يقول أشهد، بعضهم يقول أشهد نعم ثم يتبعها مثلا بذكر أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن الله حق. هي ذكر يعني بتصير ذكر، لكن يعني ما مو هيك السنة. أذكر الله بعد ما تخلص، أذكر الله بالحمد. العطاس في الدين الأمر صحيح في المثال. أنا. من العطاس والصحة الكلام. ما ذكر هو يعني لم يذكر درج الحديث الأول ما خرجه يعني ما نسبه إلى كتاب تبع الشوص واللوص والعلوص. ظهر إنه هذا مو ثابت ابنه يعني. نعم الثاني نسبه إلى الطبراني. على كل حال كما قلنا فيها ذكر وتذكير. والحديث اللي بالطبراني من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته. واحد عطس فحمدت الله قبله، يعني عملا بهذا الأدب، فقال لي يرحمك الله. هو اللي عطس قال لي يرحمك الله. يعني أقول يرحمك الله إن حمد. هيك بيقول يرحمك الله بعد الحمد، لكن مو هذا الأصل. لا الأصل أن تذكره بالحمل. يعني هل أتيت بالسنة أنت؟ هل شمتته بعد الحمل؟ ما شمتته بعد الحمل أنت، ذكره بالحمد ثم شمته. وإذا عطست المرأة فإن كانت عجوزا إذا زاد على الثلاث لا يرد الرجل عليها، أي فوق الثلاث، أي كما لو كان العاطس رجلا، بل يقول عافاك الله. وإن كانت شابة يرد في نفسه. سبحان. كيف يعني ازداد على ثلاث؟ ثلاث عطسات. ثلاث عطسات. يعني هو المقصود أنه تشميت العاطس مثلا أو الرد، يعني العبارة شوي أحيانا تساوي إيهام. ناقلها بالذخيرة العبارة تحت، وفي الذخيرة وإذا عطس فشمتته المرأة، هذا أوضح، عطس فشمتته المرأة، فإن عجوزا رد عليها بلسانه وإلا رد في نفسه. وكذا لو عطست هي، يعني يشمتها أم لا يشمتها؟ إذا كانت عجوزا يشمتها، لكن هنا بقيد أنه يعني لحد ثلاث مرات. هلا في بعض الناس ورد مثلا حديث انه في المره الثالثه تقول له عافاك الله، لكن اذا لم يكن العطاس ثلاثا عاده له، اما اذا كان العطاس ثلاثا عاده له فنعم تشمته بيرحمك الله. الله يرضى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، هلا كان عطاسه ثلاث مرات، الغالب ثلاث مرات دائما، لكن احيانا يعطس مرتين واحيانا اربعا قليل. ايه فلما يعطس أربعة الشيخ يقول في واحدة قضاء. الشيخ الله يرضى عنه. فمثل هذا يعني ليس نتيجة مرض، وإنما هكذا عادته في العطاس. في ناس بتعلق معهم خمس سياس. إيه 43 عدلوا. الله يذكره بالخير، أحد الفاضل عنده تحسس سبحان الله 43 وراء بعضهم. إيه كان إذا بشم العطر أو يأخذوا إسعاف. سبحان الله. مرات إذا كان يزورني وصوته ما شاء الله صوته ندي وجميل، كنت ساكن بجامع البدرائية، فيأتي في الليل هيك في ليالي الصيف وينشد أيام هيك نسأل للصبح هيك، عنده ما شاء الله خبرة وصوت جميل وأنغام، عنده علم يعني، هو شاعر كمان حاصل. فمرة من المرات سبحان الله كانت شجرة الليمون أزهرت، هذا بده يكون أنت في يعني في الربيع أول صيف، فكأنه بالخطأ مر بجنبها مو منتبه يعني، فشم ريحها سبحان الله، فصار معه حال عجيب يعني، أظن إنه وقتها يعني راح للطبيب أو للمشفى. سبحان الله تحسس هيك من الروائح الطيبة. كان أحيانا إذا واحد بده يمزح بعضه كأقاربه يمزحوا معه أو أحبابه في مزح هيك، يكون مثلا عم يخطب شي مولد او كذا، يروح يعطوه، لا يعطوه كليركس معطره. سبحان الله الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، ايه من اهل العلم والفضل سبحان الله. ذكروا ايضا في يعني مثل هذا في السلام بالنسبه للمراه، يعني اذا كان امراه مثلا كبيرة في السن سلمت ترد عليها، وإذا أنت ابتدأتها بالسلام هي عجوز معلش السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كانت نعم شابة قال فلا يسلم، وإذا سلمت يرد في نفسه يدعو لها بالخير في نفسه، خصوصا إذا كانت يعني بحالة يعني مثلا التكشف والتهتك، فينبغي يعني أن يكون الحذر أكثر والدعاء أكثر كمان، يدعو الله لها. على مذهب سيدنا الشيخ هاشم كلما رأى امرأة متكشفة يدعو لها، وقد كتب هذا في كتابه، الله يرزقنا أن نقرأ هذا الكتاب ما شاء الله، كتاب عظيم وقيم، كتاب لا في يعني جامع في فوائد ومنافع ونفائس كما سلمه كما سماه. اي نعم كتاب عظيم جدا فعلا جامع، يعني اسم على مسمى. فذكر في مقالة حتى أنه الشيخ مرة المرات طبعها وصورها، أمر بطباعتها وتصويرها وتوزيعها في ورقة واحدة، سماها تحفة في لمحة، العنوان تبعها تحفة في لمحة. أذكر الشيخ يعني أنه مما من الله بها علي أنني كلما رأيت امرأة مسلمة، نعم أو غير مسلمة يعني ربما متكشفة، أغض بصري وأدعو الله عز وجل لها بالهداية، أن يهديها الله وأن يكف شرها عن نفسها وعن المسلمين يعني فتنتها. قالوا ومما من الله بي علي أنني إذا رأيت طفلا أو طفلة صغيرة أدعو الله عز وجل له، كان إذا طفل يضع يده على رأسه ويدعو الله له فيقول اللهم اجعله من أهل القرآن شكمالته مع العافية والإكرام، اللهم اجعله من أهل القرآن مع العافية والإكرام. وقال لي الشيخ يعني تعقيب على ذلك رحمة الله عليه، قال لي أنه يعني الحديث أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال لي هذا مو مقتصر على النصيحة، لأن يهدي الله بك السببية، قال فمن جملة الأسباب أن تدعو لها، فإذا دعوت فاستجيب دعاؤك، دعوت الله لها وهداها الله، يكون هذا يعني مما يعني يدخل تحت الحديث هدى الله بك رجلا، وليس المراد بالرجل الرجل يعني، وإنما شخصا. سبحان الله، يعني تجار آخرة أو لا تجار آخرة، لا تجار دنيا. السلامة لا يعادلها شيء، دائما نكرر هذه العبارة. خرج وحدك خطاطي خططها يعمل لوحة، الإمام النووي ذكر هي السلامة لا يعادلها شيء، لما ذكر المواطن التي تجوز فيها الغيبة، عم يقولوا استعمال الثوري أحسن حتى لو يجوز، يعني لو كان إنه رجل مجاهر أو مستفتي أو نحو ذلك مما يجوز فيه الغيبة، الأفضل أن توري، تقول مثلا في الاستفتاء ما تقول في رجل يفعل كذا، أحسن ما تقول له أخي أو جاري أبو فلان هيك عمل معي، مع أنه مباح لأنك تستفتي أو تستعين مثلا. قال ولكن لو أنك استعملت مثلا أسلوب حتى تتخلص من صريح الغيبة فهذا أفضل. ثم عقب على ذلك بقوله والسلامة لا يعادلها شيء، أغلى من الدنيا وما فيها أن تسلم يوم القيامة. سبحان الله، السلامة لا يعادلها شيء، شو وجه المناسبة؟ ونحكي أنه إذا كانت شابة، كلمة شابة بقى أو يعني بدها بقى يعني تعريف دقيق، المراد شابة يعني ما يتحرك القلب عند رؤيتها، تحرك الشهوة ويخطر في البال أمور يعني الزواج. الآن يقول لك أخي لساته طفلة، قديش طفلة عمرها 15 سنة، هذه تصلح أن تكون أما شرعا لو تزوجت لولد لها. يقول لك أحيانا كمان بتكون ربما دون ذلك في السن لكن جسمها كبير، طيب هذه تحصل بها الفتنة أم لا تحصل؟ نسأل الله العفو والعافية، لكن الحذر مطلوب في هذه الأشياء. ثم بعد ذلك فليقولوا ما يشاءون، شو ما بدهم يقولوا؟ إذا بدهم يقولوا مثلا متشدد يقولوا، بدهم يقولوا متعصب يقولوا، بدهم يقولوا رجعي يقولوا، المهم أنك يوم القيامة تسلم وتدخل الجنة وتنجو من النار. اللهم إنا نسألك السلامة والسعادة ونعم عقب الدار وصحبة الأخيار ومودة الأبرار. كم من إنسان يعني نعم تساهل بهذه الأمور وقال أنا لا، أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني أموري جيدة وإيماني قوي، وظن أنه فرامات تبعه ماكنة، بس آخر شيء لما انحدر ما استطاع أنه يوقف. نسأل الله العفو والعافية. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بيقول أنه الشهوة مثل صخرة عالقة في قمة جبل وأنت تجلس تحتها، قال فإن لم تحركها لا تضرك، لكن مشكلة وين؟ لأنه حركتها لك تمزح معها، لك تمزح. كان في واحد سبحان الله من أقاربنا الله يذكره بالخير يقول كل مين يمزح مع اللي من جيله؟ عم تمزح مع صخرة وزنها 3 طن وانت وزنك 100 كيلو، يا دوب 100 كيلو، مو مزح هذا، انت معك مثلا فرطيره موتور او معك مثلا سياره صغيره من هاي النص كم وعم تمزح مع قاطره مقطوره عم تكاسر عليه، يقول كل مين يمزح مع اللي من جيله؟ اي صخره كبيره تمزح معها تنزل فتدق رقبته وعنقه، نسال الله العافيه. يقول هذه الشهوه هكذا مثلها، السلامه لا يعادلها شيء. باسم لا انسات وانا عندي انسات وعم يدرسوا ومريدات ومدري شو، يعني مصيبه ويقع قد يقع البلاء الاعظم. وطالبات دير بالك، اولا قبل ان تبحث عن اي شيء ابحث عن سلامه نفسك، ثم اذا ضمنت ذلك اتخذت الوسائل لذلك بعد ذلك لا يضرك ان يعني تفيد او تنفع او كذا. كنت انت استاذ مدرسه انتبه على حالك، يعني ابحث عن سلامتك قبل سلامتهم او سلامتهن، انتبه الى ذلك وانصح وبلغ وما عليك الا البلاغ. اللهم وفقنا واحفظنا يا رب العالمين. الشيخ علي الطنطاوي ذكر قصه بهذا الموضوع كتابه قصص من الحياه، قصص من الحياه عن الاستاذ هيك كان ورع عن في العلم، وله دخل يعلم مدرسه بس للبنات وذكر الاحوال اللي فات فيها الاستاذ. سبحان الله، نسال الله العافيه. بلاء يعني هلا هو هذا الباب إذا فتنا فيه باب طويل، لكن المغزى صار واضح، المغزى واضح. أما إذا بدنا نفوت هلا بالتفصيلات، قالت له لسيدنا الشيخ أديب كلاس، قالت له سيدي بالجامعة أنا يعني والله بكل نية طيبة بحاكي رفيقي، بس بدي أسأله على المقررات. ومن أرحامه عم تسأله، عم تسأله لأنها تعلم شفقته ورحمته، يعني إما مثلا بنت ابنه أو مثلا بنت أخته أو كذا هيك يعني. فقالت له يعني قالت له والله عم تحكي صدق، يعني إنه هي يعني ما تسأل بنية سيئة، وإنما سألته عن المقررات وقفت معه سلمت عليه السلام عليكم شو أخذت اليوم بالمحاضرة كذا هكذا. فقال الشيخ الله يرضى عنه أوتي الحجة والبرهان، هيك ربي يقذف في قلبه سبحان الله الحجة وضرب المثال. قال لي يا بنتي بتستطيعي تحطي سؤال بيسألك، بتستطيعي تحطي سكر على لسانك وما تشعري بحلاوته؟ قولي بدي حط سكر وأنا ما بدي أشعر بالحلاوة. قلت له لا ما بقدر، هذا شيء لا إرادي. قال له خلاص انتهى. قال له هذا الرجل المرأة هيك أبدا طبيعة، وإذا مو هيك بيكون في عنده خلل، يا أما هو مو رجال يا أما هي مو مرأة. ما دام رجال معتدل الخلقة فإذا التقى بالنساء وصار يأخذ ويعطي معهم وكذا. واحد ذهب إلى مكان والله يعلم المفسد من المصلح، رحت أنت لمكان مثلا مستوصف ما في إلا امرأة، هذه المرأة هي اللي بدأت تدخلك لعند الدكتور، عم تقول لك أنه نعم الدكتور فلان كذا بيجي وقت كذا، أنت خذ احتياطاتك وكلمها مع غض البصر الكلمة التي تحتاج إليها فقط، أما زيادة ما بيجي. واحد مثلا يبيع وجاءت امرأة شو يساوي؟ هو عم يبيع يعني يقول خلاص ما منبيع، نعتذر عن البيع للنساء، بعد ثلاثة أيام بسكر المحل لأنه ما أحد رجال، ما أحد منزل على السوق إلا القليل. فهو يبيع للنساء لكن شو يساوي بقى؟ بغض البصر والله شاب الله يذكره بالخير، كنت أرى أصوات الكردي محمد الكردي سبحان الله. شو البيع تبعه؟ محله هو شغيل مو صاحب محل، عطورات وشاربات. حلو، شو يعني؟ يعني الفتنة بعينها صح؟ سبحان الله. لما كنت أنظر إلي أدخل مثلا أحيانا بدي أشتري عطر لا أرى فيه إلا ملكا من الملائكة، شاب عمره يعني 17-18 سنة كأنه ملك يمشي على الأرض بسمته، ما رأيت مرة يرفع بصره إلا إيه في عنا كذا، في ألوان ثانية في كذا، سبحان الله. كنت كلما أراه أخذ عبرة من النظر إليه سبحان الله. وأحيانا والعياذ بالله بتصير بلايا وفتن وطامات من وراء ذلك. لذلك واحد ما يعمل مراجل، لا تعمل مراجل في أمر النساء، عمل مراجل على الرجال، أما على النساء لا تعمل مراجل لأنه أقوى منه، إن كيدكن عظيم. نسأل الله العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هي السلامة لا يعادلها شيء. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه يذكر هذا ويذكر ما يحصل في الأسواق، حتى مع أن الشيخ قليل الخروج للأسواق ودائما في المسجد، لكن الشيخ نزار خطيب قضى عمره كله في السوق، عنده محل بسوق النسوان. الشيخ نزار اسمه سوق النسوان، سوق الحرير شو اسمه سوق النسوان، سوق تفضلي بيقولوا له كمان ايه، فمحله هناك الشيخ نزار. وكان سبحان الله يعني على جهاد عظيم، كان يعني مكتب فتوى محله واستشارات، لكن يعني شو مارس السوق. لما شيخنا الشيخ عبد الرزاق في الدرس بقى هو يجي يحضر درس الحاشيه، والشيخ يمازحه كان ويلاطفه احيانا، ف لما يذكر الشيخ المسائل يقول له يا سيدي والله يعني لما بتحكي على السوق كانك قاعد مقضي عمرك كله بالسوق، يقول له بتعرف شو عم يحصل بالسوق اكثر مني انا. سبحان الله. الشيخ يذكر احيانا ما يحصل في السوق، انه كيف بيجي مثلا تجي امراه زبونه واهلا وسهلا وكيفك واشتقنا لك، ليش اسيان قلبك علينا يا ولد، جيب لها فنجان قهوه وكذا، هذه الكلمات وفعلا متكرره جدا تحصل بها الفتن والمصائب. يذكر الشيخ شيء يعني الشيء والشيء يذكر انه لا يجوز ان يروج البضاعه بذكر الله عز وجل. بتكون قاعد طول النهار على غفله او انقله او كذا او عم بالجوال، لما بيجي زبون بفرد الهي ثوب القماش، اذا كنا عم نحكي لساتنا بسوق الحرير، بفرده اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، بلش بصير بقى شو بيعمل حاله مثل الجنين. فهذا لا يجوز، نص الفقهاء على ذلك، هذا مكروه ترويج البضاعة بالذكر، لأنه لا يقصد الذكر، لأنه يتخذ الأذكار تلفزيون وحطوا على قناة المجد أو قناة وظل حاط القرآن طول النهار. يعني نحن إذا رأينا من يفعل هذا نعم فنقول أنه لعله فعلا انه يريد يعني الذكر. بعض الناس في ناس صالحين ما شاء الله، او لعله يريد ان يذكر الزبائن او نحو ذلك. في امثله طيبه كثير الحمد لله في الاسواق، لكن الغالب الخبث والعياذ بالله. ويجب رد كتاب التحيه باللفظ او بالمراسله، تمام؟ هذا نص كتاب جاءتك رساله اما باللفظ او بالمراسله او بهما معا، يتساءلون وأنت أكرم مرسل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما معا. أحمد شوقي رحمه الله شو أول قصيدة؟ ولد الهدى الكائنات ضياء. هذه هي نهج البردة؟ لا هذه غير، هذه الهمزية من نهج البردة، يريم على القاع. ولو أتاه إنسان بسلام من شخص أي في ورقة وجب الرد فورا، ويستحب أن يرد على المبلغ أي ويقول وعليك وعليه السلام، ما يقول نعم. هل أكثر الناس بيسلمك فلان بيقوله على رسول الله السلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه طيب، لكن ليس بفرض في هذا الموطن، الفرض أن ترد السلام فتقول عليك وعليه السلام، أو نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وعليك وعليه السلام. يعني ما في مانع من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في طيب، لكن قبل أو بعد السلام بعد الرد. وقيل يجب، يعني بعضهم قال هذا قول ضعيف يجب، ما هذا الذي يجب على هذا القيل؟ أن ترد على المبلغ، يعني أن تشمله لأنه أوصل إليك السلام. الرد على المسلم الأصلي واجب، هذا هو المعتمد، لكن الرد على من بلغك السلام بأن تقول وعليك وعليه السلام، هذا المعتمد فيه أنه مستحب، وقيل إنه واجب. ولو قال الآخر لما لآخر، في حد عنده لآخر؟ لازم تكون لآخر من هاي الألف أو همزة الوصل الزائدة. ولو قال لآخر أقرئ فلانا السلام، يجب عليه ذلك إذا رضي بتحمله فكان أمانة، وإن لم يلتزمه فوديعة لا يجب عليه الذهاب لتبليغه. إذا قال لك أنه سلم لي على فلان، قلت له وصل، إذا أنت رضيت يجب عليك أن تبلغه السلام. إذا أنه وصل إن شاء الله، إذا كان إذا نوى بهذا الاستعانة يجب عليه، وإذا نوى الاستثناء بالمشيئة لا يجب، يعني لا يجب عليه لأنه علقه بالمشيئة. ولذلك الأفضل أن يقول له إن شاء الله إن تيسر، والأفضل لمن تحمله السلام أن تقول له بفضل الله من عادتي أنا أن أسلم على فلان إن تيسر، إن تيسر، حتى ما تسقل على الناس. هن بطبيعة الحال مع الناس يعني أو نحن كلاتنا ما عم نقدر نحمل الفرائض الأصلية تبعنا، كيف بدنا نتحمل أشياء وأشياء أخرى. يجي الشيخ مثلا أو فاضل من باب يعني الخير والدعوة إلى الخير، بدنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 500 مرة، هل تعاهدونني على ذلك؟ اللي بيعاهد على ذلك يرفع يده. مو بطولة، هي مو بطولة، سبحان الله. لأنه إذا قال لك عاهدتك أنت الآن ألزمته، إن العهد كان مسؤولا، سبحان الله. هيك مرة تذكرت يعني هذا يعني أو ذكرت هذا بين يدي شيخنا الشيخ فواز ففرح بهذا الكلام يعني، وصار يقول هذا، يقول لهم مو عهد لكن عزم، يقول نعزم جميعا إن شاء الله. مين منكم بيعزم يعني الآن يجمع بقلبه أنه نوانية إن شاء الله صادقة الآن، وهو صادق في هذا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فاستخدم كلمة العزم بدل كلمة العهد. رجل فاضل يعني كان في يعني بخصنا في مصاهرة يعني بينه وبينه، سبحان الله. رجل يعني كان فاضلا عابدا، بعد ما طلع من التقاعد كان موظف، حفظ القرآن عن ظهر قلب، حتى قال لي يعني من كان يجالسه يقول انه لما يعني جده، هو جدي لما يعني يجلس كان يسمع لنا قران، يعطيه المصحف خذوا سمعوا لي. فقال ننام، ليش يناموا؟ يقرا جزء جزئين ما يتلكا. سبحان الله، واخذ اجازه او اجازه الشيخ اسامه الرفاعي لكنه ما رضي يعني ياخذ اجازه. الشيخ اسامه الرفاعي وقتها كتب له إجازة أو وقع له على الإجازة، لأنه ما الشيخ يعني هو اللي يقرأه، طالب من طلاب الشيخ، فوقع له على الإجازة ما رضي ياخذها، قال له ما بدي خلاص، يكفي أنني حفظت القرآن. مهم، وكان يعني هذا فيما أنا أعلمه منه ورأيته منه، لا ينام الليل أبدا، في الليل لا ينام، ولا يفطر في النهار أبدا إلا الأيام المحرمة، حتى لقي الله عز وجل. مرة زارنا في البيت، جاء يعني من الشام لأدلة بلدنا تفتناز، فبقي عندنا يومين أو ثلاثة فلم ينم أبدا، ويبقى في غاية النشاط يعني، مو إنه يبقى في غاية النشاط، ويبقى لما بتجلس معه بحدثك 5 ساعات، بيبقى 5 ساعات عم يحكي ما بكل ولا بمل، ويحدثك بكل طريف وثالث، يعني عنده حافظ. بيقول لك سنة 62 بالشهر الثالث يوم كذا اجتمعنا بمكان كذا، وكان الشيخ فلان، وعلى يمينه الشيخ فلان، وعلى يساره الشيخ فلان، واجتمعنا وحصل كذا. سبحان الله، عجيب، كان عجيب تاريخ يعني، وله مواقف غريبة وعجيبة رحمة الله عليه. نعم، حجي أبو ماجد تعرفه رحمة الله عليه، حاصل. لا مو عمي، حاصل. يجوز نقول له عمي. فوين الشاهد؟ نعم، مرض في آخر حياته، فصار ابنه يقول له يا أبي يعني خفف على حالك قضية الصيام، فما يرضى. فكلم شيخنا الشيخ فواز، قال له سيدي بكي بتكلمه يعني خفف على نفسه. إجا قال له سيدنا الشيخ فواز أنه يعني إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ذكر له ذلك. فقال له أنا عاهدت الله عز وجل أن أصوم الدهر، أن أصوم حتى أموت. فاسأل لي شيخك، قال له اسأل لي شيخك سيدنا الشيخ عبد الرزاق حلب، إذا بيها رخص له إفطار وفطر. ذهب شيخنا الشيخ وسأل شيخنا الشيخ عبد الرزاق حالي بيقول له سيدي هيك الحجي أبو ماجد خطيب نعم رحمة الله عليه يعني يصوم ومعاهد الله عز وجل أن يصوم حتى يلقى الله عز وجل، فهل له رخصة في الإفطار؟ قال له إذا معاهد بده يلتزم، إذا معاهد بده يلتزم. طبعا هو شدد يعني على نفسه، الله يتقبل منه إن شاء الله. قال له إذا معاهد ما دام يستطيع الصيام، لكن إذا وصل لحالة المشقة الشديدة الفرض الذي فرضه الله عز وجل يسقط عنه، لكن هو بقي سبحان الله على العزيمة، ما أفطر إلا يعني قبيل وفاته. يعني طبعا دام هذا الأمر ربما 20 سنة، يعني 15-20 سنة. عجيب العجيب القيام، يعني يفطر عند المساء ويصلي المغرب وينام قليلا ثم يستيقظ للفجر. سبحان الله. سيدنا الشيخ حازم ما شاء الله، الشيخ حازم أبو غزالة يعني لما لقيناه كان له 49 سنة صايم، يمكن القصة صار له شيء 15 سنة قريب. لا موجود ما شاء الله إلى الآن على ما هو عليه، سبحان الله صائم. طبعا يفطر الأيام المحرمة لشان البيان، في المذهب الشافعي لا يكره صيام الدهر، وإنما المكروه عندهم طبعا ما ينكرون الحديث لكن يحملونه على من صام الدهر مع الأيام المحرمة، هون المشكلة. هذا ما صام، من صام الدهر، أما الصيام فهو عبادة عظيمة جدا جدا. بعض منهم الشيخ بدر الدين الحسن كان صائم الدهر، سيدنا الشيخ بدر الدين الحسن وكان شافعيا المذهب. اي نعم. هذا الشيخ حازم الان زاد على 60 سنة يعني صيام، وقيام كل يوم 3 اجزاء. هذا من الورد، هذا مع الجم يعني في المسجد يصلي معه بعض الاحباب كل يوم على مدار العام 3 اجزاء كل يوم على مدار العام، صلينا مره معه يقرا بحذر سريع ما شاء الله، هو يقرا وهو الامام فيها. الشيخ كان عمره وقتها 79 سنة يمكن، وقتها 79 سنة وهو الإمام يقرأ بغاية الجلد يصلي قائمة. هيك بيبقى بيجوا يقرأوا 3 أجزاء، يصلوا الفجر يجلسون إلى طلوع الشمس، ثم يصلون الضحى 12 ركعة، ثم يقرؤون الأوراد، ثم حزب البحر، ثم حزب البر. حزب البر بيطلعت حزب البحر على 5 مرات أو أكثر، ثم يدعون الله عز وجل، ثم بعد ذلك يزهر. هذا كل يوم، هذا برنامج يومي. أما في رمضان زرنا مرة في رمضان مع شيخنا الشيخ فواز، كنا طالعين على العمرة في السيارة فزرنا، فسبحان الله كان معتكف الشيخ، بيعتكف شهر رمضان كله من أول إلى آخر، يقرأ في كل يوم الختمة، كل يوم يقرأ ختم ما عدا جزء التراويح المساء والثلاثة اللي قبل الفجر، هذول ما دخلون. في الأردن الآن، في الأردن هو، وسبحان الله شيخ مربي. نعم، وله مؤلفات، اللي بيشوف هذه العبادة يقول هذا متفرغ، ما يعني لا عنده زوجة ولا ولد ولا عنده شيء، هو له عدة مؤلفات شيخ، مؤلفات عديدة، وله تلاميذ ومريدون كثر في أنحاء العالم، ويزور ويسافر وعنده 31 ولد في 17 منهم حفاظ ودعاة وأهل علم. نعم يعني كان سبحان الله يعني من زينتهم يوسف أبو غزالة خريج معهد الفتح، لما كان في المعهد سبحان الله كان مضرب المثل في الأدب واللطف، يعني ورقة القلب عجيب، كان كل المشايخ يثنون عليه. بيذكر الإنسان حتى ما يعني يقول مثل ما يقول سيدنا الشيخ حمدي، لا تقل قد ذهبت أربابه، ينقل بيت ابن الوردي، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تروح لبعيدة، مين جب بالك ألا شيخك وشيخنا الشيخ ياسر القضماني الله يحفظه، مرة هيك الله يجزي خيرك دائما يتعهدني بالزيارة من أيام اتصل الله الشيخ سبحان الله. فمرة كان في البيت قدم لك ضيافة على الميسور، الشيخ يأكل كما يأكل العصفور سبحان الله، أكل قليل يأكل كأكل العصفور ويسمع صنع النسور. سبحان الله، من التحليق وصيد القلوب. فسبحان الله كان أهله يعني عياله موجودين، فكان قاعد سيد عمار ابنه الله يحفظه. قلت له سيدي والله أنتوا آيمين، ما بعرف شو ذكر. فقلت له سيدي آيمين يعني حساب الأكل من حياتكم؟ قام قال لي يا ابنه والنوم، وأنا أعلم هذا منه. قال لي والنوم كذلك. تفلت أيام منه هيك بعض الكلمات الشيخ، يعني شو تفلت بعض الكلمات، ما يحدث يعني أموره يعني يخفيها، لكن أحيانا سبحان الله قال عم تقول له يعني أهله زوجته، قالت له بشتهي شوفك، يعني قالت له بشتهي شهوة شوفك نايم، بشتهي لما بتشوفه هيك غفى يعني تنسر إنه أخذ يعني نوم غلبة، نومه غلبة. سبحان الله، الله ينفعنا بالصالحين. ونحن من جماعة شو، من جماعة آه أستاذنا الشيخ عبد الهادي، لأنه عم ينشهد هذا ما شاء الله، عم يترنم ويعيش مع المعاني. ثاني إجا قال له شو عم تسوي أنت معهم؟ قال له والله أنا من جماعة آه، بس بيقول آه يعني إنه الجماعة يعني حافز من العشق. شو قال له؟ شو حافز من العشق؟ قال له قلت وحشتوني. هذا اللي قال عنه ابن الفارض رحمه الله، شو قال عنه؟ رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا ثم ابتلوا. حكي سهل، أما الفعل هذا بده رجال. سبحان الله. فقال عم تقول له أهله، قلت له بشتهي شوفك نايم، ما بتنام أنت. فهو يعني هو سبحان الله ذكر القصة مشان الفائدة. قال قلت لها يعني ما ذكره شيوخنا أنه النوم هو الميتة الصغرى، حدا بيقبل لحاله يموت؟ النوم هو الميتة الصغرى. يعني بدنا بعد نحكي على الشيخ حازم نعم عن هؤلاء الأكابر، ينقضي الوقت كله ما ننتهي من الحديث. الفاضل الأكابر من أهل الله عنده خلوات بشكل مستمر، خلوة عنده مجلس يعني في مكان الخلوة، طبعا المكان تبعه الزاوية نعم أو المسجد فيه 4-5 طوابق، بيطلع الشيخ طوابقين 3 ما شاء الله، بيطلع هيك لفوق حتى فتحت في غرفة عاملين للخلوة. مرة دخلنا بعد عصر الخميس أظن إلى المغرب، هي خلوة بشكل دائم مستمرة. كان سبحان الله وضعوا على اليوتيوب نعم حضرة للشيخ، حضرة وعاملين فيها مثل يعني دبلجة، أو عاملين فيها مسرعين الحركات وضايفين إلى أصوات هيك يعني أصوات غريبة كتير، من أجل إنه انظروا ماذا يفعل الصوفية. ناس والعياذ بالله سيئون جدا من فعلوا هذا، يعني أساءوا إساءة كبيرة. الشيخ المجلس حضرة يعني أنا يعني مرة جلست هذا يعني يفعلون الحضرة كما يفعل غيرهم يعني الذكر واقفا يعني والحركات في الحضرة، لكن مو هذا الذي صنعوا حاطين يعني مثل سخرية بس من أجل البيان، يعني هذا مو صحيح أبدا. رجل فاضل يعني كأنه من عصر السلف سبحان الله، وهو من تلاميذ الشيخ عبد القادر عيسى، من مجازين سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. اللهم اجمعنا بمن تحب من أوليائك وأصفيائك وأحبابك. وإن لم يلتزمه فوديعة. اللي جابنا لهون عم تقول شو جابنا لهون؟ جابنا لهون انه تحمل الامانه العهد، يعني انه بتقول لهم انه عهد عليكم انه تصوموا، عهد عليكم ان تصلوا 1000 مره على النبي صلى الله عليه وسلم، عم تحرجهم انت، لانه بس تقول لهم هيك دغري الكل بيرفع ايده بيقول لك ما حلوه، كل رفعوا ايده، ان العهد كان مسؤولا، لا تورط الناس بهذا. هذا اللي جابنا. وان لم يلتزموا فوديعه، قل له ان شاء الله باذن الله بحاول. فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه. طبعا لو بلغوا بالتليفون بيمشي الحال. لما بلتقي بشيخنا الشيخ فواز الله يحفظه بقول له سيدي في وناس كثيرون يبلغونك السلام. اذا تذكرت منه قد يعني اعدد له بعض الاشخاص، بس انه دائما يشوفني يسلمنا على سيدنا الشيخ فواز، بيعرفوني انه محسوب عليه يعني. الله الحمد لله بفضل الله وكرمه. وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أمره به. يا سلام، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز نعم يبرد إلى المدينة. شو يعني يبرد؟ يعني يرسل البريد. شو البريد؟ شو هو؟ هو محطات الخيل التي كانت نعم تأخذ البريد. لعله البريد يعني أربع فراسخ مأخوذ منه، يعني إن البريدة من الفراسخ أربعة ولفرسخين فثلاثة أميال ضعوا، فلعله أخذ من المسافات هي التي كانت نعم توضع محطات يعني الاستراحات تبع، يذهب نعم بالرسالة إلى هذا الموضع فيأخذها غيره ويذهب، هذا بيعد يستريح بقى، يستريح قليلا حتى يعني يأتي رجل آخر يعطيه رسالة، وهيك محطة تؤديها إلى محطة، هيك طريقة سريعة جدا لا يتوقف أبدا. أما لو واحد بده يروح يطول بده كل شوي استراحة، فكرة عظيمة كانت. فكان يرسل البريد إلى المدينة لا لشيء إلا لأعظم شيء، لتبليغ السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله على كل شيء. هلا تجدهم يقفون سبحان الله، يعني ما عندهم شغلة إلا بس يقول لك يا أخي ما بس تبلغ السلام، يذكرونها في الدروس إنه خلص أنت بتسلم هو بس يجي صح له بيجي بيسلم، أما تعود تقول يا رسول الله يسلم عليك فلان يسلم عليك فلان، قال هذا يعني شيء مبتدع يعدونه من البدع. أحسن شيء واحد ما يجادله أبدا، اصنع ما تصنع وامشي لا تجادل أحد. مرة واحد قال له حل عني بقى حل عني بشكيكها، قال له بشكيك للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذوه على السجن. والله مسكين هو حكى لي، قال لي أحوال صار معه أحوال عجيبة وغريبة يعني بالسجن، بعدين ربي فرج عنه، لكن يعني ما تجادل أحد يعني. تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعني حوله نكرمهم بكرامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعل ذلك الرجل المحب يعني داخل هيك وهايم الحرم النبوي، دخل باب السلام هايم يعني مو عم يتصنع هيك، قلبه شاعل وداخل دخيل عيون النبي ودخيل روح النبي ودخيل الحيطان ودخيل التريات ودخيل السجاد اللي عند النبي. اجى شرطي واحد من هذول قال له يا شيخ، لا شيخ منين عم تجيب هالبدع؟ قال لك انت كمان ريحه النبي دخيلك. نعم ولفه صار سبحان الله صار يبكي، ام صار اخذوا حال هذا الرجل اللي عم ينكر عليه، صار معه حال وأكرمه هيك سبحان الله. إيه سبحان الله، هذا حاله رجل في عم يحكي إنه بقلبه كان بذراته كان عم يحكي، مو إنه عم يتصنع بياكل أكله سبحان الله. الله يكرمنا بأحوال المحبين. ويكره السلام على الفاسق لو معلنا، هاي هنا المواضع التي يكره فيها السلام. نعم يكره السلام على الفاسق لو معلنا، يعني واحد مثلا جماعة قاعدين مثلا عم يلعبوا بالنرد هيك بالطريق مثلا مشكلة، هل يسلم عليهم؟ قال لا يجوز السلام عليهم على أنهم يعني يفعلون هذا لأنه صار فيه نوع من الإقرار، لكن بعضهم بعض أهل الرحمة العلماء قالوا أنه يسلم عليهم بنية أن يشغلهم عنها ولو بمقدار رد السلام، تمام بهذه النية بعضهم. يعني أنا سبحان الله لما بلاقي واحد مثلا عم يدخن إذا حاطط الهي بإيده سلم عليه وأدعو الله له وإذا استطعت أنصحه، لكن إذا حاطه بتمه يعني سبحان الله ما بيجي مني هيك سلم عليه وحاطه بتمه، لأنه يعني كيف يرد عليكم؟ نعم وهي في فمه، حتى بعضهم بيتكلم بجنب تمه يلقى عليكم السلام. الله يعافي كل مبتلى. سيدنا علي رضي الله عنه مر على من يلعبون بالنرد، فقال لهم ما هذه بالشطرنج، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إنه في حصان وفي فيل وملك ووزير، الملك بيحط له صليب كمان فوق. يعني بعرف ناس سبحان الله كانوا يعني هن أهدي بس يأخذون بقول الإمام الشافعي، كان بس يجيبوا الشطرنج تغري يرفوا له رأسه للملك، يطعوا له يكسروا له رأسه كأنه صليب. على مثل سيدنا عيسى شو بيساوي؟ بس ينزل ويكسره. وإلا نعم لا يكره إذا لم يكن معلنا متخفي بالمعصية، هذا دليل أنه فيه خير عسى أن يتوب. كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة، شايفه ما مستطيع يرد عليك. هاي اللي مثلا سأل أخ بشوي كآكل، واحد عم يأكل منهمك في الأكل، يعني يعني شلون واضع اللقمة بتمه وعم تلاقي عم ينضب، دخلت وسلمت عليه. أما لو كان مثلا مجموعة دخل وسلم معلش يستحسن، بيقولوا لا سلام على الطعام، يعني لا مصافحة، لا مصافحة. أما سلام على القوم يسلم. أو شرعا عاجز عن الرد شرعا كمصلين، لأنه لو رد عليك السلام فسدت الصلاة وقال وعليكم السلام ورحمة الله. أما لو قالوا عليه السلام فهو دعاء، قالوا عليه السلام ما قالوا عليك. خطاب أي شخص في الدنيا يفسد الصلاة إلا خطاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من واجبات الصلاة. فخطاب غير الله فيها مفسد إلا خطابك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت عم اكتب هيك جرى هيك لحاله على اللسان، فخطاب غير الله فيها مفسد إلا خطابك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقارئ عم يقرأ قرآن لا تسلم عليه، يدخل على المسجد كلهم مشغولين إما بصلاة أو بذكر أو بقراءة قرآن، لا تسلم إلا إذا وجدت أحدا يعني جالسا هكذا عم يصفون لك عم يعد مثلا ثريات وكذا، أو هو نظر إليك ترك أعرض عن مثلا ترك القراءة ونظر إليك ليشوف من جاء فقلت له السلام عليكم معلش. ما بيدخل هلا مثلا بيسلم على ما منعد هذا نحن من المنكرات يعني، لكن إذا في تشويش على المصلي مننبههم. هذه المواقع سيدنا إذا كان ما رد يعني إنسان ما عليه أي كل موضع نعم يكره فيه السلام لا يجب فيه الرد، لكن كلمة لا يجب لا يعني أنه يمتنع. وقارئ وذاكر وخطيب ومن يصغي إليهم، ومن يصغي إليهم نعم يعني من يصغي إلى القارئ والذاكر والخطيب، يعني الخطيب لا يسلم على الناس، يصعد إلى المنبر ويجلس لا يسلم، والذي يستمع الخطبة نعم لا نسلم عليه، والذي يخطب أيضا لا نسلم عليه. دخل واحد له السلام عليكم شيخنا، لا تسلم عليه، لا هو يسلم ولا أنت تسلم عليه، ولا تسلم على الحاضرين. لو واحد سلم مثلا سلم عليك الخطبة لا ترد، لا ترد، أنت عم تستمع نعم، ابتسم بوجهه مثلا، لو ابتسمت بوجهه مثلا حتى ما ينكسر خاطره ما بيأثر هذا الابتسام. أو مثلا أنت مثلا قاعد هيك عملت هيك مثلا ما يعني إن شاء الله ما يعد هذا من اللوم، لأنه قالوا إذا تكلم لا تقول له اصمت ولكن تشير إليه. تمام، الأصل لو سلم ما ترد عليه. المذهب الشافعي، المذهب الشافعي يسلم، يقول السلام عليكم يسلم، نعم يسلم ولا يرفع يده في الدعاء عند الشافعية. عند الأحناف لا يسلم ويرفع يديه في الدعاء. شيخنا يرفع يديه الخطيب؟ نعم. ومكرر فقه، واحد عم يقرأ فقه دخل واحد ما يسلم. ومن يفصل يعني لو إنسان أعطى إشارة ما عم نسميها سلام إحنا، برأسه أو بعيونه أو فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتين. جميل، يعني كنوع نوع من حلقة قرآن، واحد عم يقرأ بيجي واحد يشير يعني من نوع من التحية، الأصل يجلس هو يأتي يجلس، لكن لو أنه حياك بابتسامة أو بطرفة عين أو إشارة يدين، نعم إشارة يعني تعبيرا عن المحبة، إن شاء الله ما في حرج في هذا. ومن يفصل الأحكام بين الناس حالة الدعوة، دخل عند القاضي السلام عليكم، حتى القاضي لا يجب عليه أن يرد السلام على المتخاصمين، لأنه سلام بجر كلام يعني حتى ما ينحرج، لا يجب عليه، خلص بيبقى لها. وحالة مذاكرة العلم الشرعي ومؤذن، أيضا لا يسلم على مؤذن، ومقيم ومدرس، ومن جلس للصلاة والتسبيح، ومن يلبي، والأجنبيات الفتيات. طيب جارتنا ولو كانت جارتكم فتاة تعد عن الفتنة، إذا هي سلمت ترد بقلبك، مقيم يعني مقيم الصلاة يعني مو يعني ما يقابل المسافر، مقيم بس لأن مؤذن، أقول لك مؤذن ومقيم. وعلى من يلعب لعبا غير مباح يكره السلام عليه، هذا مثل مثلا الشطرنج أو غير ذلك. ومن يغتاب الناس أو يطير الحمام، كشاش حمام يعني في حال فعل ذلك، يعني شافوا على السطح حميد عم يطلع هيك وبصبص على أعراض الناس، برج المراقبة ما قال الشيخ، شيخ عمر إيه قال له السلام عليكم كيفك، لا تسلم عليه وإنما ازجره. والشيخ الممازحي يعني الذي نعم عنده خفة، شو الشيخ يعني كبير في السن الأصل، الشيخ إنما الشيخ ومن يدب دبي، الشيخ يعني الذي كبرت سنه أصل نعم أن يكون وقورا، كذلك يعني من كان من أهل العلم من أهل الفضل الأمر آكد في حقه أن يكون وقورا، نعم ما يصير مهرج. بعض الناس يبتلى بمثل هذا، بينسى وظيفته الأساسية، بيظن أنه هي من يعني البراعة أنه دائما يضحك الناس، دائما يضحك الناس، المهارة هو أنه يضحكهم، أنه يبكوا، بس مو غاية كمان البكاء، البكاء أنا بدي أتكلف من أجل أن يبكوا، يعني مقصود أنت أن تنفع، سأل الله أن ينفعك وينفعهم، بعدين قسم طبعا لما يعني بيحصل خشوع بكاء هذا إن شاء الله علامة رحمة وقبوله، لكن بعض الناس خصوصا يعني يتكلف مثلا ربما من يكون مبتدئ من طلاب العلم يرى بعض الأفاضل ممن أتاه الله الحال الصادق، فنعم يبكي الناس في مجالسهم، فهو شو بيساوي، يروح بيتكلف تكلف وهو ليس من أهل هذا الشان، وهو من 10 سنين كما نزلته الدمعة، فبيروح بيتكلف من أجل أن صار هذا نوع من أنواع التصنع، بيصيح وكذا وبالدعاء ودشه من أجل، لا مو هذا، لا صل أنت عبد كما جعلك الله عز وجل، كما أقامك قم، خليك بالتوب اللي الله لبسك إياه، ما دام أنه توب يعني طيب، هذا أنا نعم اللي عندي بعطيك إياه، ما عندي ما بتكلم، ما بقول لك أنا عندي كذا، رب العالمين أقامك في مقام مثلا الخير، مقام مثلا حل مشاكل الناس، خليك بهالتوب هذا، لا بيروح بتكلف ثوب آخر من أجل أن يطلب مثلا جاه أو علم أو كذا أو لا، خليك في التوب اللي الله لبسك إياه، واطلب بقية الأشياء برفق ويعني تجمل، أجملوا في الطلب. والشيخ الممازح والكذاب واللاغي، كثير اللغو، هلا يسموه نجم، يلغو كثيرا يهرج، النجم فلان، العصاة أهل المجون والعياذ بالله، ما يساوي عند الله جراح بعوضة بيسموه نجم، هلا نجم ونجمة صار فيه كمان. واللاغي، ومن يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات مجاهر بذلك، ما لم تعرف توبتهم. ومن يتمتع مع أهله ومكشوف عورة، نعم ومكشوف عورته، يعني الذي يتجاهر، هذا من المجاهرة أن الإنسان يظهر مثلا ما بينه وبين أهله أو كذا، هذا من المجاهرة. ومكشوف عورته هذا كثير جدا، قضية كشف العورات. هل هاي البلية تبع البنطرونات اللي مشاشقة؟ عجيب والله، يعني لا شكل ولا منظر ولا موضة ولا ما بعرف نون، لكن خلاص في تقليد أعمى، لو دخلوا جحر الضب اللي دخلتموه ففيها كشف عورة. الآن بالمساجد أحيانا حلقات قرآن، ينبغي أن نعلم الأولاد، ولد صغير لابس شورت يعني للركبة بقى، يعني أظهر له صار بلاء عام هذا، لا لا لا غطي كذا، أعطيه بشكير، أعطيه كذا، غطي، اجلس منيح، خليه يتلبك شوي، فالمرة الجاية ما يعيده. بينسبوا للمذهب مالكي أنه بيجوز أنه أكشف الفخذ، مو صحيح. ربما في بعض المسائل في صحة الصلاة في خلاف، في صحة الصلاة في خلاف، مع أن المعتمد وجوب الستر عندهم، لكن النظر ما في خلاف أبدا بينهم. ما ينبغي التنبؤ لهذا، تبع الرياضة هذول يطلعوا سيئان، نسأل الله العافية. فلا والله بلا، والنظر إليه على العراق عم يتابع شو يسموه دوري، شو يسموه دوري، عم يتابعه، بجوز أنه تنظر لأفخاذهم وهم مكشوفة مكشوفون المصارعة. بغض النظر شو كان نوعها، هي مصارعة كمان هي فيها حرمة تانية، فيها إيذاء، خبط على الرأس وهيك. ومن هو في حال قضاء البول أو التغوط، نعم أيضا لا تسلم عليه. أو ناعس، واحد يعني هيك أخذ سهوة بين النائم واليقظان، سلم عليه بيستعد. أو نائم، أو في الحمام، دخل حمام السوق، فلا يجب الرد في كل محل لا يشرع فيه السلام. إذن أولا يكره السلام على هؤلاء، كاتب فلا يجب، الأصل يقول ولا يجب، كأنه يعني لأنه فلا يجب هو بيقول ويكره السلام فلا يجب، معلش بس أقول يعني لأنه بيان الآن، يعني أصل ولا يجب الرد في كل محل لا يشرع فيه السلام، لكن فلا يجب عم يرتب عليها، يعني بناء على ذلك بتكون هاي الفاء فصيحة بسموها، يعني شو هي الفاء الفصيحة، هي التي تفصح عن شرط مقدر. كم مسألة مر معنا اليوم اللغة العربية بدل درس النحو لأنه تأخرنا، ملحق إن شاء الله نأخذ أشهر. فلا يجب الرد في كل محل لا يشرع فيه السلام، يعني الأصل وإذا كان السلام على هؤلاء مكروها فلا يجب الرد في كل محل لا يشرع فيه السلام، أو وإذا كان ذلك كذلك فلا يجب الرد إلا في الفاسق فينبغي وجوب الرد عليه. نعم، شو وجوب الرد عليه؟ يعني لو الأصل ما تسلم على الفاسق، لكن لو سلمت عليه، لو سلم على الفاسق لوجب على هذا الفاسق أن يرد. لا هلا، إذا الفاسق سلم هو ما هيك العبارة، الأصل أنا شو عم يتكلم، لا يسلم على فاسق، أما إذا فاسق سلم على الصالح يجب عليه، لكن هو عم يربط هاي المسائل السابقة. كل هؤلاء الذين لا يجب، الذين يكره السلام عليهم لا يجب عليهم، يعني أنت سلمت على الخطيب واجب عليك يرد السلام؟ لا، عم يقرأ قرآن سلمت عليه يجب عليه أن يرد؟ لا يجب عليه، لكن لو سلمت على فاسق أنت تفضلت عليه، هو الأصل ما حدا بيسلم عليه، سلمت عليه يجب عليه هو أن يرد السلام. قالوا مثلا فاسق سلم على صالح يرد عليه، ولا إلا إذا كان من الذين يعني لا يرد عليه. ولا يجب رد سلام الطفل أو السكران أو المجنون، هؤلاء يعني إذا كان الفاسق هي أقول لك إنه إذا كان ممن لا يرد عليه، الفاسق اللي سلم على الصالح سكره لا يجب الرد عليه، لكن لا يجب لا يعني لا يجوز. لو رددت لك الأجر لا يجب رد سلام الطفل، لكن قديش حلو يعني إنه ترد عليه بعدين إذا ما ردت عليه ينكسر خاطره ببطل يسلم، يقول لك ما عدوني زلمة أنا ما اعتبروني زلمة. أحيانا بيدخل واحد على مثلا مكان لازم يلاحظ هاي الأشياء، خصوصا إذا كان له شأن، يعني أحيانا يتعدى الأطفال يسلم على رجال بمرطف ما بيسلم عليه، يسلم عليه أهلا وسهلا يعتني فيه. ولا في قوله سلام عليكم بسكون الميم، وقوله سلام الله عليكم هاي اللي كان يقول شيخنا دعاء لا تحية. معظم ما كان يقول شيخنا نعم تكون بالعبارة، يقول يكون بال يعني مو بس بالمضمون، بالعبارة كثير جدا. هذا الأمثلة كان يحفظ عبارات كتب سيدنا الشيخ عبد الرزاق، قال سيدنا الشيخ علي الفروجي الله يحفظه قال ما رأيت في حياتي مثل ذاكرته عن سيدنا الشيخ عبد الرزاق. ومع ذلك مع قوة الذاكرة العجيبة المواظبة الدائمة على العلم في الليل والنهار وكثرة التكرار، يعني مواظب كل يوم دروس دروس دروس ومع ذلك يكرر كثيرا، وما في أجر من هذه الطريقة. بعضهم بيتحرج يقول اليوم حكيت الصبح، هلا بدي احكي المسألة، حكية قصة حكم فقهي فائدة حديث. كان الشيخ مر مسألة من الباب فيذكر الباب كله، مسألة في الشفعة دغري يسرد الشيخ باب الشفعة المتن، تمر ويذكر بعض المسائل من الشرح، مر نعم بعد هذا الدرس ذهب إلى درس آخر، مر مسألة أخرى يرجع يعيد الباب نفسه، ربما كرر الباب في اليوم الواحد عدة مرات. فهذه طريقة التكرار جميلة جدا لحفظ العلم، وخصوصا أول ما تسمع الفائدة، لما بتأجلها لبعد أيام تنساها، أما لما بعد ما سمعتها كررتها مرة مرتين خلاص انحفظت معك وثبتت في الذهن. ويسلم الذي يأتيك من خلفك، ويسلم نعم ويسلم الذي يأتيك من خلفك، ويسلم الماشي على القاعد. يعني أنا ما ظهر لي كتير شو المراد منها العبارة ويسلم الذي يأتيك من خلفك، يعني إنه لعله الله أعلم إنه يعني له أن يسلم، يعني إذا واحد جاء من خلفك له أن يسلم عليك، يعني نعم ممكن إنه يسلم، لا يشترط أن يأتي من الأمام، لو جاء من خلف ممكن إنه يعني ويسلم كأنه يعني التسويغ لذلك الأمر، لكن مو هذا الأفضل يعني. لا يعني المقصود انه لو واحد جاء من خلف وسلم في مشكله كانه هكذا المقصود والله اعلم. كان شيخنا الشيخ ابو حامد الله يرضى عنه يعني ينتبه له الاداب يعني وينبه عليها، يعني اذا واحد اجى بده يسلم مثلا يسلم عليك من على اليمين له تعال من هون، طلاب علم اذا ما علمه الواحد مين بده يعلمه؟ جاي عمره 12 سنه جاء الى المدرسه، اذا نعم ما علمه من يعلمه هذه الاداب؟ فيحكي الشيخ عن صلة الأرحام، عن بر الوالدين، عن آداب الآداب مع الأستاذ، الآداب مع الوالد، الآداب مع الإخوة، مع الأحباب، سبحان الله. الآداب الاجتماعية كتير مهمة، اللي بيصير عنده طلاب نعم كتير يهتم بهذه القضية، لأنه للأسف كتير تلاقي أحيانا طالب علم وصل له 20 سنة يغفل عن أصغر الآداب ما تعلمها، نعم أحب بحجة أو بأخرى تلاقي أحيانا الشيخ يعرض عن بيان هذا، بيّن لهذا، بيّن لهم علمهم. الشيخ له تعال من هون، له بتلوق لي حركي، لا لا انا اذا بدي الشيخ يجي هيك على طريقته الخاصه ما يرضى. يجي الشيخ مثلا يجي واحد يعطر وعطر الشيخ يقول له هات قبل ما تعطرني ياخذ يشمه، يا اما يتعطر منه الشيخ اذا عجبه حب الورد اذا ورد او هيك نحو خفيف، الا غير ذلك يقول له بنج له خذ هذا بنج رحمه الله عليه. ويسلم الماشي على القاعد. الأصل الماشي على القاعد. هيك الفطرة تقتضي ذلك يعني. المنطق يقتضي ذلك. لكن لو مر ما سلم فسلم القاعد عليه في مانع أخذ الأجر. والراكب على الماشي. إذا الراكب ما سلم عليك أنت سلم عليه. والصغير على الكبير. فإن لم يسلم الصغير فسلم عليه حتى تعلمه. أتذكر لما كنت يعني ولد صغير. الله يتوب علينا أصلح أحوالنا. ساعتي صغيرة هلا. فمرت على رجلين في البلد يعني. فقلت السلام عليكم ورحمة الله يعني. فسمعت أنا بيتهامس أقول له هالولد ذكي. قال له هالولد ذكي. يعني أنا جبر خاطري بهالكلمة يا وقتها بتذكر يعني شجعت صرت بقى كل ما واحد يعني شفته بسلم عليه. سبحان الله. وإذا التقيا فأفضلهما يسبق خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فإن سلما معا يرد كل واحد بعد ما أنت طلعت معكم سوا السلام عليكم ورحمة الله كل واحد يكمله يأخذ الأجر مرتين. ويبتدئ الأقل بالأكثر ثلاثة نعم مع بعض وعشرة مع بعض نعم وجاءوا تقابلوا ثلاثة بيسلموا على الجماعة الكبرى. والوارد على قعود يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا. ما عاد في بقى إذا هو مثلا كبير وأولاد صغار حلقة لما بيدخل بيقول له سلموا علينا الصغير على الكبير. لا الوارد هو الذي يسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا. والسلام سنة ويفترض على الراكب المار بالراجل في طريق عام أو في المفازة للأمان. أحيانا يتأكد هذا نعم بيكون مثلا أحيانا ظلام أو شيء أو طريق موحش قال فنعم مباشرة سلم. فبيقول يفترض يعني هذا الأمر صار فيه تأكيد بسبب نعم حصول الوحشة. فلما قلت له السلام عليكم خلاص أعطيته كلمة السر. أو في المفازة للأمان في الصحراء. المفازة الأصل شو اسمها هي الأصل مهلكة لكن سميت بضد اسمها. الفوز ما هو الفوز؟ النجاة. فقد فاز زحزح عن النار ادخل الجنة النجاة. سميت مفازة تفاؤلا كما سميت القافلة قافلة والأصل ذاهبة. تفاؤلا بقفولها ورجعتها سميت قافلة. وسمي اللديغ سليما والأعمى بصيرا جبرا لخاطره. شو قال الشيخ يوسف نبهاني؟ يسمى جمال الدين مع قبح فعله كما وضعوا اسم المفازة للصحراء. إنه واحد كان عم يحرف يغير بالدين فرد عليه في الرأي الكبرى الشيخ يوسف النباني. وإن سلم ثانيا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني. ويسلم إذا أتى مجلسا ويسلم إذا رجع. راح ورجع يسلم. شيخنا الشيخ هاشم كنا بيت عنده رحمة الله عليه فتوضأ ورجع فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما دخل وطلع يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاملة. بعدين قال هلا إذا بتكون تقوله من زمزم معلش قوله. أول شيء سلم وترد السلام. فقال كلمة من زمزم ليست سنة وأحيانا تضيع السنة لأنه الأصل أنه لما دخلت توضأت ورجعت أن تسلم. فتسلم ويجاب السلام. بعد ذلك إذا ما شغلتك عن السنة هي دعاء طيب كلمة طيبة. وهدوا إلى الطيب من القول أهل الجنة وهدوا إلى صراط الحميد. ويكره إعطاء سائل المسجد إذا تخطى رقاب الناس. شوف هذا فيه إلى قيود. بعض الناس بيأخذ على إطلاقه. يكره يعني يكره تحريما. قال إذا تخطى رقاب الناس عم يقفز من فوق الناس مشان يروح لعند أول واحد لأنه مثلا زنجير بيعطيه أكثر أو كذا أو مر بين يدي المصلين لأنه إعانة على أذى الناس وإلا لا يكره. أنت عم تتعامل مع الله عز وجل. قال له خذ لا لك. واحد شاف سائل قال له أعطيني. قال له خذ لا لك. قال له هاتي لا منك. أنا أنت عم تعطيني لله وأنا مو منك عم أخذ من الله. يعني لهيك كلمة بدها هيك جواب. الأصل أنه أعطيته لله خلاص خليك انت مساكت يعني اعطيه لله سبحان الله. واحد مر في السوق في بغداد او نحو اخر سمع سائلا يقول فقيرا مسكينا فقيرا مسكينا. قال يا هذا قل فقير مسكين، يعني انا فقير انا مسكين. قال انا اقولها انصبها على اطمار فعل، يعني اعطوا فقيرا ارحموا مسكينا. قل يا اخونا بالله نحوي. التسمية بالاسم الشرعي احب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن ومحمد واحمد وابراهيم. نعم. والوارد بالحديث الصحيح في مسلم يقول عبد الله وعبد الرحمن، ان شاء الله سنعود اليها. اما ما عبد وحمد، نعم بيقولوا اما قولهم خير الاسماء ما عبد وحمد فما علمته، لكن اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحمد هاي ما عبد وحمد جميل وطيب، لكن في فرق بين استحسان المضمون وبين روايه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بده ثبوت او نحو ذلك، يعني اما ان يكون ثابتا او يعني مرويا على وجه يمكن الاستشهاد به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين.